تقدم في أعداد سابقة بيان حكم الغناء واختلاف أقوال العلماء فيه مع اتفاقهم على تحريم السماع المؤدي إلى الفتنة وإباحة الغناء في الأفراح والأعياد، أما ما سوى ذلك ففيه قولان، والراجح الجواز بشرط عدم الاحتراف والإسراف واجتناب ما فيه إثارة في الشعر أو الصوت أو اللحن. أما الغناء فلا شك أنه محرم، لا شك أنه منكر، ومن وسائل فساد القلوب ومرضها، وقد قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم. قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم إنه الغنى، وكان ابن مسعود يقسم على ذلك رضي الله عنه ويقول إنه الغنى. فالغنى محرم ووسيلة لفساد القلوب ومرضها، إلا ما كان في العرس في الأفراح هذا مباح، بل مستحب للنساء خاصة من دون اختلاط الرجال في العرس، كان النساء يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إعلان النكاح. فالغنى بين النساء الغنى العادي بينهن في مدح الزوج وأسرة الزوج والزوجة وأسرتها ونحو ذلك، هذا شيء لا بأس به في الأعراس. وهكذا غنى جواري في الأعياد وحدهن، كل هذا لا بأس به. أما الأغاني التي توجد الآن في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة من التسجيلات، كلها ممنوعة والواجب منعها، لأنها مثيرة للشر وتدعو إلى الفساد وتورث القلوب ويحصل بها من الإغراب للشرور والفواحش ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. وجاءت النصوص دالة على تحريم ذلك والتحذير منه، فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحذر من ذلك، وأن لا يغتروا بمثل هذه الفتوى وأشباهها التي تجر إلى الفساد وتوقع في أنواع من الباطل. ونسأل الله يعفو عنا وعن قائلها وأن يصلح للجميع، إنه سميع قريب. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.